والسلف كذلك من سلف الأمة، سلف الأمة هم أهل السنة والجماعة، أنا متبع لأثار السلف، أنا من أهل السنة والجماعة. ولما فصل خلافهم في بعض الغزوات، لما كسع رجل من المهاجرين أو من الأنصار، مهاجرين أنصاري أو أنصاري مهاجري، نادى الأنصاري يا للأنصار، ونادى المهاجر المهاجر يا للمهاجرين. فلما تنادوا بما يفيد التفرقة، قال يا المهاجرين وقال يا الأنصار، غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، وهما إثمان إسلامية، لأن في تحزب، لما كان في تحزب المهاجرون هذا اسمه ايش؟ اسلام. الذين هاجروا هم المؤمنون الذين هاجروا من مكه الى المدينه وتركوا اموالهم، والانصار الذين اووا المهاجرين، اسمان اسلاميان اليس كذلك؟ لكن لما كان في تحزب قال لهم: ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم، دعوه فانها منتنه، لا تتحزبوا اجتمعوا. لماذا؟ هذا ينادي المهاجرين وهذا ينادي الانصار، في تحزب، في تحزب وفي تفرقه. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اسمائهم اسلاميين ابي دعوه الله الى غنى بغيركم، فكيف بغيرها من الاسماء؟ كيف يتفرق المسلمون؟ قال عن اخواني حتى كذا، يجب على كل مسلم حتى لو كتب السنه، وهذه قال كيف تجي الاخوان كذا، ينظر ان كانت وضعها كتاب السنه فهي حق، وان كانت خالفه كتاب السنه فهي باطل، وان كان فيها حق وفي باطل فهي الحق ويرد الباطل. ولا ينبغي التحزب، وما يفعل بعض الشباب الان يتحزبوا، صار بعضهم انشغل بهذا، يسأل أنت كم تفضل من أنت إخواني أنت سروري أنت كذا أنت سلفي أنت وهكذا، وصار لهم تحزبات وعداوات وشحنة وتركوا العلم. واجب على الشاب طالب العلم يقبل على العلم ويترك هذه النعرات وهذه الأسباب التي قبل هذه الأسباب، يكون همه الشغل ولا أما لكتاب هذه الأسباب فهذه الأسباب يجب أن تجتمع وأن تحج وأن تعمل بكتاب الله وسنة رسوله، وما خالفها ما خالف الكتاب والسنة يمكن، سواء كان في العقيدة أو في العبادة أو في العرض. ولهذا المؤلف رحمه الله أنكر على الحزبات في جماله، كان يقول قال: أنت سفيري، أنت خرقندي، هذه حزبات موجودة في جماله، ونحن في جماله حزبات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها، فوضع من نفسه السروري أنت كذا أنت إخوان أنت من أهل كذا أنت من جماعة التبليغ أنت من كذا، هذه كلها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. الواجب أن يتبع الكبر، وهذه الحجبات فيها الحق وفيها الباطل، بعضها صوفية من التبليغيين فرقة صوفية، فرقة صوفية وبعضها في مثل القرآن وأخطاء وأغلاط، أنت من جماعة كذا، أنت من جماعة التكفير والهجرة، أنت من جماعة كذا، وهذه تحزبات، الواجب تركها وعدم الاستناد إليها والاكتساب إلى الإسلام وإلى السلف وسلف الأمة وعينها. ولهذا قال مولانا رحمه الله: هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها السلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في الأخير المعروفة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرطبي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا سكيني ولا قرص عني، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله. إذا قال لك: أنت إخواني ولا سلفي ولا سروري ولا تبليغي، تقول له إيش؟ أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله، أنا من أهل السنة والجماعة، أعمل بكتاب الله وسنة رسوله. وحينئذ تلقمه حجرا وتقطع بعض الجدار بين ثوبين، وتقول: ما أنت؟ أنا مسلم وتبع للكتاب والسنه، هذا من السنه والجماعه، كل ما جاء في كتاب الله وسنه رسوله فعلى عمله، انا مسلم وتبع للكتاب، لا انا اخواني ولا سروري ولا من جماعه التكفير والهجره ولا من جماعه التبليغ، انما انا مسلم وتبع للكتاب من هذه السنه والجماعه. نعم. وقد روينا عن معاويه بن ابي سفيان انه سال عن قول رحمه الشباب من الاشتغال واضاعه الاوقات والعداوات والحزبات يصدقون الناس إلى كذا وإلى كذا ويشتغل عن طلب العلم، كل هذا من رخ الشيطان وتسهيله وخداعه حتى يفرق الناس، وهذه أيضا من جفاء الكفرة

مثل ابن ذريه الثاني يقول انا حنفي على مذهب حنيفه او مالك او شافعي او حنبلي، هذه اسماء يعني من اسماء الائمه كبير الائمه الفقهاء في الفروع، يجوز الانسان ان يسمي بها اذا كان يعني ما يضره الاسلام يعمل بالكلمه، اذا كان لا ليس عنده اهليه للنظر في الادله يقلد امام من الائمه، واذا كان عنده اهليه للنظر لا يقلد يعمل بالادله ولا يضر كونه يوافق الامام في الاصول مثل الشيخ الاسلام حنبل، لكن ليس مقلد للامام بمعنى انه يوافقه في الاصول، الاصول عن الاصول الكتاب والسنه والاجماع والقياس والعمل بقول الصحابه، وكذلك ابن القيم وغيره. ثم الحنابله ليس معنى ذلك انه ياخذ ليقال الامام نحن غير جيد، بل يوافقه في الاصول ما يضر هذا. ومع ذلك كل انسان يجوز ان ينتهي مثلا حنبلي او حنبلي لا يجوز لاحد ان ينتهي الناس ويوالي ويقول خلاص، يقول انت حنبلي انا اوالي حنبلي، والحنفي والشافعي هذا فوق غضب الشافعي او الحنفي، او يقول حنفي يوالي على الاحناف ويقول الشافعي يعادى والمالكي يعادى، لا هذا لا يوالى ولا يعادى من اجل هذه. وكذلك ايضا الانتساب الى شيخ كالقادري والعدوي، او الانتساب الى القبائل كالقيسي واليماني، او الى الانصار كالشامي والعراق والنصري، كل هذه اسماء لا يجب ان يوالى عليها ولا يعادى. والله تعالى قال في كتابه ان اكرمكم عند الله يتقاكم، قال يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لاي شيء لتعارض ولا لتفاخر. فلا يجوز الانسان ان يوالي هذا الشخص لانه من قبيله، او يوالي هذا الشخص لانه من اهل بلده، او يوالي هذا الشخص لانه وافق المذهب، لا لا يوالى عليه ولا يعادى عليه. الوالات والمعادات في الله، يعادي في الله ويوالي في الله، فمن كان مستقيما على امر الله يوالي ولو كان من اقصى الدنيا ولو كان بعيدا، سواء كان من العربي او من العجم، ومن كان مخالفا لامر الله يعادي ولو كان اقرب الناس اليه ولو كان اخوك في ابيك وامك، عادي هذا وجدي. اما المعادات لاجل الموالاه لاجل القبائل او لاجل الانتساب الى المذهب او لاجل الانتساب الى البلد، كل هذا ما ادى الله به السلطان. نعم. واولياء الله الذين هم اولياؤه هم الذين امنوا وكانوا يتقون، وقد اخبر سبحانه ان اولياءه هم المؤمنون المتقون، وقد بين المتقين في قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. التقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. نعم. يقول مؤلف رحمه الله وأولياء الله الذين هم أولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن ولي الله من هو؟ هو المؤمن التقي، له وصفان، الوصف الأول الإيمان والوصف الثاني التقوى، فمن كان مؤمنا تقيا فهو ولي، هذا أولياء هذا الولي. ولي الله هو المؤمن التقي، ولي الله هو الذي يوافق الله في محابه ومتاخبه، فيفعل ما يحبه الله ويترك ما يسخطه الله وينه، هذا هو ولي الله. ليس ولي الله كما يقول بعض الصوفية من الولي الذي يتصرف الكون، هذا كفر وردة، من جاء أحد يتصرف الكون يكون هذا كفر وردة، أو يسمونهم أولياء ويشبعون لهم تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان، ويرون أن بعض الأولياء الصوفية تسقط عنه التكاليف وأنه لا يسأل عن شيء، وأنك تكون بين يدي شيخك وإمامك الميت بين يدي الواحد. الصوفية لهم أقائد قبائل يدعون أنه خلاص كفر عن التكاليف، يدخل بعض الصوفية على في بيته في البيت ولا يمنعه من شيء، ويدخل على زوجته ويدخل بها صاحبته ما يسأل، أن تكون بين يديه الميت بين يديه الواحد ما تتحرك ولا تسأل، هذا ولي هكذا يقول والعياذ بالله.